والهمزة هي الياء. أيوه بالظبط. ما هو قال إيه؟ قال همزة يا العين. بس كنت مقتنع من دي عايز ايه بقى؟ ايه الشبهة؟ جاء همزة عين من العين الكلمة. جاء أصله جاء. أيوه أنا غلطت في شيء. كنت همزة يا عين الكلمة. لا الهمزة لا الكلمة. بس راحت العين طيب. هي نام الكلمة أصلا، هي أصلا نام الكلمة راحت. لا لا لا لا تجاء تجاء في تجاء أيوه أيوه أيوه الهمزة عين الكلمة. تمام تمام. جاء إيه فاعل فاعل لا ال يا أيها الكرام الهمزة في آخر الكلمة إذا كانت أصلية حققت. ليه؟ آه. ليه هي اللي العين؟ الفعل فلع. فلع. آه. فلع. تمام. الفعل عشان. فلع يا جائي. إنما لو كان فاعل كان قال جائئت. جائر الهمزة التي هي لو كانت أصلا يعني التي هي لام الكلمة والهمزة المنقلبة عن الألف في جاء. يا أيها الكرام القضية في عدم قلب همزة في عدم قلب ألف جاء إلى همزة ده اعتبروه الآن وهو الذي يعني يكشف هذا الإشكال. لو كانت الألف في جاء وشاء في مكانها الأصلي لقلنا جائئ وشائئ، كنا قلبنا هذه الألف همزة كما قلبناها همزة في قائل وبائع. تمام؟ كنا قلبنا الألف في جاء إلى همزة اسم الفاعل. ألف اسم الفاعل المعلى، ألف اسم ألف الفعل المعلى، المعلى يعني المنقلبة عن واو إلى ألف أو ياء إلى ألف، تقلب همزة في اسم الفاعل. عين الكلمة في الفعل إذا كانت ألفا معلة قلبت همزة في اسم الفاعل. قال قائل نام نائم باع بائع. فلو كانت جاء الألف فيها أصلية ومعلة لقلنا جائئ. هي فاعل لتغيير الفعل بتاع الماء.